بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال والد رحمه الله تعالى: وفي قول الصديق لعمر بن مسعود انصص بضربات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة، كما أمر أن يصرح لمن دعا بدعوى الجاهلية فهل أبيه ويقال له انظر إلى أبيه ولا يكنى له، فلكل مقام مقال. ومنها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله لا يزال يبين لنا الفوائد المستنبطة من صلح الحديبية، وسبق لنا جملة من ذلك الفوائد التي حصلت منها، وكذلك أيضا الوقائع التي حصلت منها، وكذلك أيضا ما حصل منها مما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، لأنه تضمنت أمورا كثيرة من علامات النبوة ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. فالمصنف هنا رحمه الله لا يزال يذكر لنا الفوائد والمصالح التي تضمنتها هذه القصة التي هي قصة صلح الحديبية. فمن ذلك ما ذكره المصنف هنا: حينما جاء عروة المسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام للصلح، وقد حصل منه بعض الإساءة لأنه مشرك، وحصل منه بعض الإساءة فغاب الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له، فكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما مد يده إلى لحية الرسول طاقه في عقب السيف وقال: كف يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر لما أنه تكلم بكذا ما أبطل قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وأنصص بضر اللات. والبضر هو الفرج، واللات هو إلههم الذي يعبدونه في الطائف إن شاء الله ربكم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، كما حصل مع قوم نوح. وكذلك أيضا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. فذكر الله آلهة المشركين الذين كانوا يعبدونها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة. فاللات صنم يعبدونه بالطائف، والعزى صنم وهي شجرة كبيرة اتخذوها إلها مع الله في النخلة اليمنية المعروفة، وكذلك أيضا مناطق هي بالقدين. فهذه آلهة المشركين الذين يعبدونها. فأبو بكر رضي الله عنه من غيره قال له: أنصص بامر اللات، يعني أنصص طارق اللات معبودكم، هذا أنتم تعبدونه ما تكوته. فتكلم عليه أبو بكر رضي الله عنه بهذا الكلام، وبه حصلت له الإهانة، لأنه أراد أن يهين الرسول فأهانه الصحابة رضي الله عنه، فأهانوا بهذه الكلمة وأهانوا بفعل المغيرة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن من عمل هذا من رسل المشركين أتى بكلمات يستهين بها بالمسلمين أو يستهين برؤساء المسلمين وهو من الكفار، فيجب أن يقابل بالمثل وأن يهان، يقابل بالإهانة بمثل ما حصل منه. فقال له أبو بكر: أنصص بامر الله، يعني أنصص بارك الله، صلى بارك الله إلهك الذي أنت تعبد. فقال له ذلك: فهذا دليل على جواز اسم ذكر اسم العورة في المناسبات. ولذلك النبي عليه الصلاة إذا أخطأ الإنسان خطأ مبين ينبغي أن يخجل ويقال له امسس كذا وكذا، امسس حير أبيك، امسس ذكر أبوك، امسس فلا بأس بهذا لأجل إغاظة ولأجل إهانة إذا تكلم بأمر من أمور الجاهلية أو بأمر يتعلق بإهانة الإسلام أو يتعلق بإهانة المسلمين أو يتعلق برئيس المسلمين، فينبغي أيها. ولذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فأعلموه بهني أبيه ولا تكنوا. والهني هو الفرج، فقال أعظوه يعني كل عض الأمة، كل فرج أبوه، كل فرج كذا، كلها كلام هذا لأجل إهانة وتحقير وتصوير النبي. لكن هذا ما يقال إلا إذا كان في حالة من الحالات التي تمس الدين، أما ما يمس الإنسان مثلا هو بنفسه كذا فهذا ينبغي له يترفع عن هذا الأمور هذه. ولكن إذا كان من حاجة للدين فينبغي أن يهان غاية الإهانة، إذا كان يتعلق بإهانة الإسلام أو إهانة المسلمين أو إهانة مثلا الذي يرأس المسلمين أو دعا بأمور الجاهلية، وأمور الجاهلية كلها أبطلها الشرع، وأمور الجاهلية حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تكلم أحد الصحابة الذين كان النبي يحب غاية المحبة والنبي أثنى عليه وقال: ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخضر أصدق لهجة من أبي ذر، وأثنى عليه غير. لكن لما حصل كلمة من أبي ذر تكلم به إنسان وذكر أمه، فلما ذكر أمه غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنك امرؤ فيك جاهلي. هذه من أمور الجاهلية. ومن يقولوا يقولوا لأرض من هو من أفاضل الصحابة أبو ذر رضي الله عنه، ودعا له النبي قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويكون وحده ويموت وحده. فهذا كله من نداء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي دعا له وأخبر أنه أصدق لهجة هذه الأمة هو رضي الله عنه: ما أقلت الأمر الأرض ولا أضلت القدر أسأل أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك لما انه حصل انه غوطة صغيرة قال له النبي: انك امرؤ فيك جاهلية، يعني اترك امور الجاهلية لا تترك. وهذا يقول بعض الصحابة رضي الله عنه لانهم اعتادوها بالكبر ودخلوا بالاسلام واجتنبوا وتركوها، لكن قد يكون الانسان اخذ لسانه على الشيء هذا ثم يديه من غير قصد ويتحسب ويندم على هذا ويستغفر ويتوب الى الله وتمنع تلك السيئة لانها تمنع التوبة ويعمل لها حسنات أيضا تزيلة. مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم بكلمة قال: عملت لها أعمال، يعني أعمالا صالحة من أجل تمحوها وتزيلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إذا غلط الإنسان أعطينا ألسنتهم بالحلف بالله، فإذا غلط قال: ولات وعود حلف لها. فقال النبي: إذا كان ذلك ثم عليه إنسان وربما ينطق من غير يعني تفكير يجحر لسانه كالمعتاد، فإذا تنبه وعرف أنه أخطأ وأقسم بالله هل هي معبودهم فليقل: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تهدم هذا وهي أعظم الحسنات فتزيل تلك. فلذلك النبي قال: من سمعتم يدعو بدعوة الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. والهن هو الفرج، فمثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار للمصلحة. نعم، احتمال قلة أدب رسول المشركين للمصلحة. أبو بكر ما اعترف إلا ما أنه أساء الأدب قال له: أمسس بقدر الله. والمغيرة رضي الله عنه لما أنه رفع عيده وضربه في السيف قال: كفيت لا تتقدم يد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أساء الأدب ما يترك له ساعة الأدب. نعم. لأنه لم يقابل عروة على أخذه بلحيته، ومنها ضرارة النقامة والماء المستعمل واستحباب التفاؤل لقوله: سهل أمركم. نعم. لما جاء من هذه الفوائد أن كرم الله الجميع والمجلس أن نتكلم والنقامة والريق ونحو ذلك. والماء الذي تتغسله وجهك وتغسله يديك للوضوء أن هذا كله طاهر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون مراسيل المشركين، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نفذ النبي تلقوها بأيديهم وأخذوها ودلقوا بها وجوههم وأبدانهم، إذا نحم نقاما تلقفوها بأيديهم ومسحوا بها أنفسهم، ورسل المشركين ينظرون إليهم. فتعجب المشركون قالوا وجدكم محمد أصحابه يعملون هذا، هذا ما يحمر عينه ويعمل مع أحد أبدا لا من الملوك ولا غيره. فلذلك تأجبوا من حرص الصحابة رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام، وجميع ما يحصل لهم منهم من البركة. الوضوء لما قام يتوضا كان يقدم كل واحد يأخذ الذي يسلك من ذراع الرسول يأخذ ويمسح ومسح ويتدلك. هذا حصل في هذه الغزوة تبركا به صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على طهارة المقامة وطهارة القبلة وطهارة الريق وطهارة الماء الذي يتوضأ به إذا لم يغسل به نجاسة. أما الماء الذي يستنجي الإنسان فيه يستنجى ويغسل النجاسة هذا، لكن هذا الولو الذي يتمضمض به ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعه واصطراعه ويمسح راسه إذا كان أفرغ وقادر. فهذا كله حصل في هذه الغزوة وحصل. المشركون لما رجع رسل المشركين إليهم قالوا ما رأينا أحدا يعمل ما يعمل أصحاب محمد بمحمد، رأينا كذا، رأينا إذا تلخم بنقامة تلقبوها وجعل الواحد يدلق بها وجهه أو تفل تفلة يعمل ذلك، ما لكم طاقة فيها. فهذا فيه إعزاز للمسلمين وفيه هالة للمشركين وفيه رفع لمعنويتهم رضي الله عنه وتكاثرهم وشدة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خاص في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكسبوا غيره، ما يقال والله أنتم تباركوا الصحابة تباركوا بتفضل الرسول على تفضل، لأن ما أحد يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم فما يتبرك بأحد، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ما يحصل التبرك لأنك من تضمن أي شخص مهما كان من تضمن أنه مآله إلى الجنة أو أن الله راضي عليه أو أنه ما يتدري عن المراد أبدا. ولذلك من عقيدة السنة والجماعة يقولوا لا نشهد لأحد في جنة ولا نار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلم، إلا من شهد له الرسول بالجنة أو شهد له بالنار نشهد. فالنبي شهد بالجنة لعمر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وحمزة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضي الله عنهم، شهد لهم العشرة المفضلين، نشهد لهم الجنة شهادة الرسول تصديقا للرسول لأن الرسول شهد لهم الجنة. أما شهد لبلال أنه أيضا الجنة قال سمعتم حجة عليه بالجنة، كذلك الثابت بن شماس قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة. النبي لا أخبر عن أحد أنه من أهل الجنة نشهد لهم الجنة شهادة الرسول، لكن الذي قالوا ما نشهد أحد مهما كان. وكذلك أيضا شهد سعد بن معاذ الجنة وقال للصحابة لمناديل سعد لما داوروا كل حليل وتعجبوا من لينة ومن حسنه وجماله، فقال النبي لمناديل سعد من الجنة أحسن من هذه، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. النبي شهد وناس نشهدوا غيرهم لا، فلا ينبغي مثلا يقول والله أنا مثلا مدام كان الصحابة يتمسحون بالرسول يكون من فضلة وضوء ويتمسحون ومن نقانة وكذا، هذا يعمل هذا مع شيء ما تدري عنه، ما تدري وش عنده ولا تدري عن قبوله عند الله سبحانه وتعالى، لا ما شد أحد ولا يكون بالبركة أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال له إن فتحانك مفتوح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الرسول ما يقاسم غيره. واستحباب التفاؤل بقوله سهل أمركم لما جاء سهيل، كذلك استحباب التفاؤل بالخير، الفعل كان يعجبه صلى الله عليه وسلم ويعجب الفعل. فلما تعاقبت رسل المشركين على الرسول عليه الصلاة والسلام بالحديبية وكان آخر من جاء سهل بن عمر، فلما رآه النبي عليه صلى الله عليه وسلم مقبل قال هذا سهل قد سهل أمركم، تفاءل بهذا الاسم من السهولة. وفعلا تم قاله النبي عليه الصلاة والسلام، جاء سهل بن عمر رضي الله عنه وإن كان في ذلك الوقت من المشركين، لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وحسن إسلامه وقام بمكة خفيف وفتن أبي خطب وألقى خطب ما يكتب أحد حتى أن أهل مكة كلهم لم يحصل عندهم أي تردد في ثباتهم على دينهم بخلاف البلدان الثانية حصل ما حصل فيها كانوا بسبب سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكانت ساكتة دينية رضي الله عنه، وعير أحد الصحابة يسكت وهو في صلح الحديبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل له هكذا لعله أن يقوم مقاما يعجبك، هو مشرك اليوم، لكن هذه من معجزات الرسول ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته ومن دلالة نبوته، حيث أخبر عن رجل جاء يدافع عن المشركين ويصد الرسول عن الحرم ويقول ما عليك تدخل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابه لعله يقول مقام تحفظه عليه، فالواقع كما أخبر حين مات الذي قام بمكة مقام حمله الناس عليه وتكلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالرسالة وأدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومات الرسول، لما نبقى على ديننا ونتمسك بديننا دين الرسول ما يموت، إذا مات الرسول إنك ميت إنه ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن يقرب على عاقبه فلا يضر الله شيئا سيدنا صديقه، فقام مقام حمده الناس وحمده الصحابه وحمده ابو بكر والصحابه رضي الله عنه على ذلك المقام، واذا اخبر عنه الرسول في حاله جاي ليطحن المشركين في حاله يصد الرسول، ولكن الرسول اكبر لانه الرسول ما يعلم الغيب، لكنه الله سبحانه وتعالى يطلع بما شاء من علم الغيب، فهذا ما أخبر به النبي إلا أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أن سهيل هذا اللي جاء رسول المشركين أنه سيدخل في الإسلام وسينفع الله به الإسلام المشركين، فهو كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه من فوائد هذه ومن المعجزات التي حصلت في هذه القضية. وأن مصالحة المشرك بما فيه ضيم جائز للمصلحة. نعم، وأن الصلح حصل في ضيم على المسلمين في تلك الساعة ويتحمل بعضهم، ولكنه إذا رأى الإمام فيه مصلحة فينبغي، وأنه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر سهيل بشرط أن من جاءكم منا يدخل الإسلام وامتك لذكر المدينة إنك ترجع عليه، فقال النبي نعم، قال ومن جاء منكم أنتم جاء للمشركين ما يرد عليكم، هذه بعض، فقال النبي نعم، وهذه شكت على الصحابة قال الحين نرد اللي يجي من عندهم وهم ما يردون اللي يجي من عندي هذه ومن عندهم ما يردون عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن صارت العاقبة حميدة، والرسول عليه الصلاة والسلام أدرى من الصحابة بعواقب الأمور، فلذلك لما صبر على بعض الأمور حصل له النصر المبين وحصل له الفتح وحصل له ما حصل بسبب هذا الصلح، ولذلك أنزل الله عليه أن فتحناك فتحا مبينا قبل فتح مكة كله من أجل هذا الصلح، بشر الله بالفتح وبشر الله بأنه سيفتح مكة وقت الصلح هذا. ومنها أن من حلف أو نذر أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور بل على التراخي. نعم، من نذر أو حلف أو عزم على أمر ما يلزم أن يكون على الفور، إلا منه نذر قتل النذر والله لا أحب جن ولا عين، لا أحب جن هذا العام ما عين أي عام يحج ناس نقول اللي بعده ما يعلم، أو قال والله لا أعتمر ما هم لازم ينفذوا هذا العام هذا العام أو اللي بعده، لأن الصحابة أحرموا بالعمرة والنبي أخبرهم أنهم سيطوفون وسيطول عمرتهم، ومع ذلك سدوا على البيت في هذه السنة وأتوا من تمرين في السنة الثانية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا بعض الصحابة إنك أخبرتنا أننا سنطوف البيت فهنا أخبرتكم هذا العام، قالوا لا، قال لكم ستطوفون وستطوفون، ففعلا بعد سنة جاءوا وطافوا وقضوا عمرتهم وجلسوا ثلاثة أيام في مكة ثم خرجوا، فما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الحلف نسك وأنه ومنها أن الحلف نسك. نعم، ومن هذه الأمور دليل على أن الحلف نسك، الرسول قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقاومة على أنه نسك، ف فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على الرجوع أمرهم أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويكون هذا هو خروج من عمرتهم. فذبيحة من النذر كما قال الله سبحانه وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي رب العالمين ونسك هو الذبيحة وكذلك حلق الرأس نسك من الأنصاب ولذلك ترك والإنسان ترك فيه دم لأنه واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة. وأنه أفضل من التقصير. أفضل من التقصير لأن النبي دعا للمحللين ثلاث مرات والمقصرين مرة. وأنه نسك في العمرة كالحج. نعم نسك في العمرة كما هو في الحج ولذلك عد في الحج من واجبات الحج وعد في العمرة من واجبات العمرة والنبي أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم. وأنه نسك في عمرة المحصر كما هو نسك في عمرة غيره. نعم المحصر وغيره نسك فيه ولذلك المحصر ما يتحلل حتى يذبح شات ويحلق رأسه ويتحلل وقبل ذلك ما يتحلل فإن لم يجد شات فيصوم عشرة أيام ثم يحلق رأسه ويتحلل هذا التحلل. نعم. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل والحرم. نعم ينحر هديه من حل ما أحصر إذا صد عن البيت ولم يتمكن من دخول البيت يذبح شات ويحلق رأسه في أي مكان سواء في داخل الحرم أو خارج الحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام صده مشركون عن دخول الحرم ونحر بدنه خارج الحرم وحلق رأسه خارج الحرم فمحل ما يحصل للإنسان الصد عن البيت لذلك الإنسان المصر يحلب ينحر ويحلب ويتحلل عن بطنه سواء داخل الحرم أو خارج الحرم. وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره بالحرم. نعم لا يجب عليه أن يسلك عليه ينحر الحرم ينحره من حيث سد عنه ينحره ويطعم من حضره إن جاء أحد من الحرم أو خارج الحرم أو لا ويفرح عنه في ذلك المكان لأنه سد عن البيت. نعم. إذا لم يصل إليه وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله لقوله. نعم حتى يصل إلى محله. نعم. لقوله والهدي حتى يبلغ الهدي محله. نعم والهدي معصوفا أن يبلغ محله. نعم لقوله والهدي معصوفا أن يبلغ محله ومنها أن الموضع الذي نحروا فيه من الحل للآية. نعم نحر الحل يعني يقول وصدوكم على المسجد الحرام والمسجد الحرام يشمل حدود الحرم كله اسمه المسجد الحرام والرسول صدوه عن دخول الأميال عن دخول حدود الحرم لأن صدوه الحديبية اللي هو الشميس المعروف الآن صدوه عليه الصلاة والسلام ما دخل الحرم. نعم لأن الحرم كله محل نحر الهدي ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء وسميت التي بعدها عمرة القضية. نعم هذا حتى خلال قول المصنف رحمه الله وأن لا يجب عليه العمرة هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله فبعض العلماء يرى أنه يجب عليه بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام من العام القادم أتاه والصحابة وهو قضى عمرتهم فدليل على أن العمرة لهم يعني حلوا منها ولم يدخلوا البيت أنهم لابد يقضون على القضاء وما أشار إليه المصنف رحمه الله ما هو في دليل واضح صريح في هذا إلا أنهم رضي الله عن القول الآخر على أنه لا يلزمه يستدلون يقولون ما بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة كلهم الذين حضروا الحديبية ما قال لهم نقول ما دعناهم في الحديبية وقال يجب عليكم كلكم أن تنفعوا عمرتكم فالنبي سكت لو كان واجب لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن جمهور العلماء يقول لا بد منها لأن النبي أتاه وأصحابه وما يدرينا هل تخلف أحد أو ما تخلف أحد يمكن ما تخلف منه ما حد يمكن لا تخلف أحد قاله الرسول فالموضوع موضوع المسألة هذه حتى لا بين العلماء رحمهم الله. هنا لأنها التي قضاها وإنما سميت عمرة القضية لا على أنهم يقضون تلك العمرة لا هي سميت القضية لأن القضية التي حصلت الصلح بينهم فهذه عمرة القضية لأن المشركين قاضوا الرسول قاضوا على الصلح وعلى أن يعتذر من العام القادم فسميت القضية لأن حصلت المقاضاة لا أنها قضوا تلك العمرة. نعم ومنها أن الأمر المطلق على الفور. الأمر المطلق إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر فهو على الفور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، هذا أمر من الله فهو على الفور، لا تمكن أن تحج في الوقت الذي تستطيع الحج، ما تتأخر. فالأوامر إذا أمر الشرع شيء فهو على الفور الذي تمثله. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن ينحروا إبلهم وأن يحلقوا رؤوسهم فتوقفوا ما استعجلوا فغضب صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر موسع ما غضب عليهم الرسول، لكن دل على أنه عليه الصلاة والسلام لما تأخروا بعض التأخر غضب عليهم عليه الصلاة والسلام وتركهم ودخل إلى أم سلمة رضي الله عنها في الخيمة ورأته وقالت يا رسول الله أراك مغضبا أغضب الله وما أغضب، قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا ينبذ أو فلا يبتذل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له أشارت عليه برأي رضي الله عنها وقالت يا رسول الله قم وأضرب نحر الأذن واحلق رأسك ولا تكلف أحدا منه. ففعل صلى الله عليه وسلم من الصحابة لما فعل رأوا النبي فعل فعل بادروا إلى ذلك ونحروا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعض الحديث. فكان رضي الله عنه أتت بالرأي السديد للرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين سلم رضي الله عنه، وكان هذا هو الرأي. هذا يدل على أن الرأي قد يقوم بالإنسان الذي أقل منزلة ممن هو على منزلة الرسول ما نبلى أحد، ومع ذلك أتت أم سلم رضي الله عنها بالرأي. فيبقى للإنسان أنه ما يحكر أحد برأي يذيبه إليه، يأخذ رأيه ويتقبله ويدركه ولا يحكر أحد يأتيه برأي مثل ما فيه. لا تحكر الرأي يأتيك الحقير به، النحل وهو ذباب طائر حسن. وكذلك المشاورات لا تحسب الشورى عليك غبارة، رئيس الخوارج قوة للخوارج. فالإنسان ينبغي أن يستأنس بالآراء ويتقبل ويستشير ولو أنه أعلم منهم ولو أنه أكبر منهم ولو أنه ذاك. قد يكون الرأي يأتيك من إنسان ما تظن هذا الرأي الصواب والرأي الذي هو الأرشد، فلا ينبغي للإنسان أن يستنكف من المشاورات أو من أخذ رأي من أدرى له برأيه. ومنها أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر. ومنها جواز صلح الكفار على من ردهم على رد من كان منهم من المسلمين من الرجال إلى النساء فإنه لا يجوز، وهو موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره. ومنها أن خروج الضوء عن ملك الزوج متفور. المصنف رحمه الله يواصل لنا بيان الفوائد المستنبطة من صلح الحديبية هذه القضية، وسبق لنا جملة من ذلك. وهنا يقول المصنف رحمه الله ومن الفوائد في ذلك ومن الأحكام التي شرعت في هذا أنه يجوز للإمام إذا رأى المصلحة أن يلتزم لأنه يرد على المشركين من جاء منهم إلى المسلمين، ولو كان جاء مسلما ملتحقا بالمسلمين وطلبه المشركون فإنه يرده إليه لأن النبي وفقهم على ذلك. ولو لم يلتزموا هم برد من جاء إليهم من المسلمين فإنه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك لأن النبي وافق على ذلك ورأى أن المصلحة تقتضي هذا لأنه لم يتم الصلح إلا بموجب هذه الأمور، ولذلك هذا الصلح العظيم الذي سار فيه فوائد لا تحصى. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صبر على بعض الأمور التي هي ربما فيها نوع من المضايقات، ولكنه صبر بها لأمور عظيمة حصلت للمسلمين فيدل على جواز ذلك، إلا أن هذا يختص الإرجاع يختص بالرجال دون النساء. فلو جاء جملة من النساء المسلمات من الكفار إلى المسلمين فهؤلاء لا يرجعن إلى الكفار، لأن الله يقول ولا تدعوهن إلى الكفار، فلا يجوز أن ترد المرأة إليهم يا التائبة، ولكن إنما يعطى زوجها ما أنفق عليها من المهر. المهر الذي دفعه إليها يرده المسلمون وتبقى المرأة عند المسلمين. ولأن الله يقول ما أنفقوا وأعطوهم ما أنفقوا واللي هم أنفقوا والذي هو المهر. وهذا يدل على أن الزوج له حق حتى ولو كان مشرك له حق بزوجته. فهي إذا فارقته وأجزنا ذلك فإنه يعطى المهر ويدفعه المسلمون عن هذه المرأة التي كانت مسلمة يدفعه إلى زوجها يدفعونه إلى زوجها. وأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام عمل به كما في نص القرآن في حسن المواقف واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. فهم يسألون مقدار ما أنفق ويعطى مقدار ما أنفق ولا ترد إليه المرأة. فهذا الصلح على أن من جاء هذا في الغالب يشمل الرجال. أما النساء ما دخل ما تدخل بذلك إلا بنص ولم يحصل نص بذلك. ولذلك النبي لم يرجع المهاجرات من النساء اللاتي هاجرن إلى النبي لم يرجعن إلى الكفار بل رد إليهم ما أنفقوا عليهن من صدام فقط. وهذا بعض العلماء يقول انه منسوخ نرد ان لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام النساء لانه نسخ ذلك الحكم. هذا ليس بمنسوخ لانها اصلا ما دخلت في هذا. وانه من مسمى ذلك المثل نعم انه يرد اليه من مسمى الذي هم سموه وانفق عليها يرد هو الحين ما يرد مثلا مهر المثل قالوا ايش مهر المثل لا لذلك ان هناك شيء مسمى يرجع هو بنفسه. نعم ومثاله لا يزال على ذلك ولا يقال مثلا المتقوم ونسأل كم يدفع أو لا ما دامت انه مسمى مهر يدفع المسمى الذي دفعه اليها فقط قل او كثر. ومنها ان شرط رد من جاء من الكفار الى الامام لا يتناول من خرج منه مسلما الى غير بلاد الامام. نعم وهذا كذلك ايضا شرطوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه من خرج من المشركين وجاء إليكم مسلما ترده إلينا فالتزم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولكن لو خرج أحد من المسلمين منهم وفر عنهم ولم يأتي إلى الإمام لكن راح إلى جهة ثانية ولو أن الإمام له قدرة على إرجاعه ما لو دخل بهذا ولا يتعلق به لأنه ما جاء إليه. الشرط على أن جاء إليكم لأن أبا بصير رضي الله عنه فر منهم وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرد بموجب الشرط فذهب إلى جهة أخرى عن النبي وجعل يقاتل المشركين ويناوشهم وكل ما مر عليه من عيرهم أو استطاع يأخذ منهم شيئا أخذه ثم تجمع إليه مجموعة من المسلمين فصاروا يخيفون المشركين فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم وقال النبي هذا ما بيننا شر ما جاءوا إلينا حتى نرجعهم إليكم. ولكن إذا قبلتم أنهم يأتون إلينا ولا نرجعهم إليكم فأتانا أعمل هذا. فقال نعم بس تكفنا من شره. فقال النبي فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن حتى ولو كان مثلا سواء ذهبوا إلى إمام لو فرض أن المسلمين مجموعة من الأئمة إمام في منطقة كذا وإمام في منطقة كذا وحصل الصلح بين واحد منهم والشروط هذه أن يلتزم بها هذا الإمام فقط. ولو ذهب إلى إمام آخر ما حصل بينه وبين الاتفاق ولا صلح فله حكمه ما يجري عليه حكم الإمام هذا ولو كانوا كلهم مسلمين. وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب رده بدون صرف. نعم لو جاء فر إليه جاء إلى المسلمين يبدأ أنه حتى يطلبون المسلمين إذا ما طلبوا من رد لكن إذا طلبوا وفينا بالشرط وفينا هي. ومنها أنه إذا قتل الذين تسلموا لم يضمنوا بدية ولا قوت. نعم وفإنه لو مثلا فر واحد من المشركين فر إلى المسلمين وأسلموا جاء الرسول وجاءوا المشركين وطلبوهم للرسول يردوا الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. لكن لو أنه في حال رد هذا تغلب على الذين يقوله قتلهم فقد برئت الذمة منهم لأنه الرسول سلموا لهم كما فعل الرسول رضي الله عنه. فإنه لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأتى المشركون يطالبون به فهو النبي إليه فأخذه اثنان من المشركين ليردوه إلى المشركين. ولكنه رضي الله عنه لما مشى معهم فترة واطمأنوا إليه وجلسوا إياه نظر إلى أحدهم ونظر إلى السيف قال هذا السيف طيب، قال نعم جربت به وجربت، قال أرني أنظر إليه فأعطاه ينظر إليه فلما نظر إليه ضربه به وقتله. بقي الثاني لما رأى هذا الفرق لحقه وعجز عنه وذهب فرجع إلى الرسول قال يا رسول الله أنت رديت لهم وأنا أنجانا الله منهم. فقال النبي ويل منه مسحر حال لا بس اذهب إلى حيث نراك بس لأنه لو جونا سلمناك إياهم ولو سلمناك إياهم راح تقتل. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فعل هذا الإمام خارج يعني الإمام ما تصرف الشرط اللي منهم أطعمية قال تردون من جاءكم من جاء منا إليكم تردون علينا ولو أنه مسلم كان يرد عليهم ردوا عليهم وقتل من قتلوا الشرط اللي بيننا رفناه وهذا شيء من روحه احنا ما نكبر احد ولا نضمن احد ولا نضمن احد اللي من كبرنا نحسن لكم يوم. ففعل رضي الله عن هذا الفعل وسلم منه. نعم. لم يؤمنوا بدية ولا قوات ولم يؤمنوا بالمعروف. نعم لا ظلم منها لا سلوه المقتول لا سلوه النبي عليه الصلاة والسلام من دين ولا ألزم أنه اللي قتلوا يجي وسلموا لهم احنا سلمناكم وبني اللي بيننا وبينكم والباقي عليكم. ومنها أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين أهل الذمة عهد جاز لملك آخر أن يغزوه. نعم جاز لملك آخر من المسلمين يغزوه مثلا مثل اليهود الآن لو حصل صلح بين اليهود وبين أحد مثلا البلاد مثلا حصل بين اليهود وبين مصر صلح جاز للأرض يقاتلهم وجاز لسوريا يقاتلهم وجاز للعراق يقاتلهم وجاز للمملكة تقاتلهم لأن الصلح حصل بينهم الصلح مع الواحد من المسلمين ما يقضي على البقية الصلح بينهم خاصة البقية يقاتلونهم ولا في شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم وأبو بصير راح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقاتلهم ويأخذ منهم ويسرق منهم ويأخذ أموالهم لأنهم محاربين بالنسبة له. كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا بقصة أبي بصير. بقصة أبي بصير مع المشركين والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله. نعم حصل في هذه القصة من الحكم العظيمة التي ما يستطيع حصرها كل عالم يحصر شيء منها ويفوت عليه أشياء كثيرة لأنها قصة عجيبة وصار لها نتائج ما يتصورها أحد على أن المسلمين في تلك اللحظة حصل منهم مضايق لهذا الصلح اشتد عليهم الأمر حتى أن عمر رضي الله عنه جاء ووقف وجه الرسول قال يا رسول الله قاتلهم إنك موافق على هذا هذا فيه غضب عليه فقال هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأحكم العالمين فصارت النتائج حسنة لأن هذا الصلح صار بين المسلمين وبين المشركين وعاد فاختلط المسلمون بالمشركين ولما اختلطوا به صار المسلمون يبينوا للناس محاسن الدين ويرونهم كيف يصلون ويرونهم يسمعونهم تلاوة القرآن فدخل في الدين ناس أفواجا كثرت والمشركين رادوا وعاد المسلمين لكن صار نقص عليهم لأنه التحق في هذا الصلح أمم كثيرة من المشركين في الإسلام ولو أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن دخل الناس كثير بسبب هذا الصلح مع أن الصحابة شد عليهم والمشركين فرحوا به فصار نقص عليهم هم وصار نصرة للإسلام المسلمين لأن الله عليم حكيم والله سبحانه وتعالى ما يأمر رسوله إلا بفي مصلحة لكن ابن آدم مهما بلغ عقله ومهما بلغ تفكيره ومهما بلغت تجاربه ما هو شيء بالنسبة إلى علم الله فلذلك الرسول فعل هذا بعلم الله وفعل هذا بأمر الله وفعل هذا بأمر الله له ما فعل شيء من نفسه ولذلك صارت العقبة والفوائد التي استمرت عليها هذه القصة ما تحصل ولا لها حد ثم بعد ذلك حصل النصر المبين والله أخبر بسبب هذا الصلح ستفتح مكة بسبب هذه مقدمات الفتح مكة وإرهاصات الفتح مكة فصار هذا من أسبابه صار الناس ينتظرون الرسول مكة ناس كثير مسلمين ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك لما دخل النبي فتح مكة الناس جميعا دخلوا في الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا فكل هذه إرهاصات ومقدمات من أجل ما حصل من الفتح ومن أجل من الناس دخلوا في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا صار وإن كان في وقت حصل على الصحابة رضي الله عنهم تأثر وضاق صدورهم بهذا، ولكن الله أذكر الحاكم سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم. الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة سنة 8 من الهجرة. وليسنته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا. نعم، وهي من أعظم الأمور فتح مكة، من أعظم انتصارات الرسول فاتح مكة. ففاتح مكة جاء هيأ الله له إرهاصات وهيأ له أمور ومهد له تمهيد الصحابة فهم ما يدرون عنها. فحصل هذا التمهيد وثم دخل حصل الفتح المبين ودخل المدينة الله أفواجا ودخل الرسول بعد ما كان هاجر إلى المدينة ولم يهاجر علن بل هاجر مختفي متغيب في غاري ثور ثلاثة أيام كل خوف من المشركين، ثم بعد ذلك هاجر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إنما سنوات يأتي عليه الصلاة والسلام ويدخل مكة فاتحا غافرا منتصرا يؤمن سنادق قريش على أرواحه يقول أنتم آمنون أنتم آمنون، ويقف فوق باب الكعبة ويحكم الخطبة الغريبة ويقول ما تظنون أني فاعل بكم، يعني يذكرهم بأفعالهم. نسيت أفعالكم معنا؟ نسيت لما كنتم تضعون الشوك بالطريق، تضعون الشوك بطريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويضعون الخدر في قدره صلى الله عليه وسلم، ويضعون سهل الجزور بين كتفيه وهو ساجد بين الركنين، ويؤدبون أصحابه ويضعون الصخرة الشديدة فوق شدة الرمل فوق صدر بلال رضي الله عنه، والرسول يشاهد ما يقدر يسوي شيء. الأفعال اللي كانوا يفعلونها، ويقتلون سمية رضي الله عنها ويقتلون لأنهم آمنوا بالله ورسوله. ومع ذلك يقول ما تظنون أني فاعل بكم، تذكروا أفعالهم مشتقر يا أفعالهم، لو قطع رؤوسهم عليه الصلاة والسلام وهم محلوم بسبب ما فعلوا. ما تظنون قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما نعرف منك إلا الكرم ولا نعرف من بيتكم إلا الكرم، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله من الحلم، ما أعطاه الله من العلم، ما أعطاه الله من العقل، وما أعطاه من حسن الخلق، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كأنهم بيحبسوا في قبضة وبطلقهم عليه الصلاة والسلام، مثل الطير اللي يكبس وفكوا خلاه يزيد، أنتم الطلقاء عفوناها عنكم. هذا من كرم عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصفه الله بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولا أحد يقارب النبي عليه الصلاة والسلام في حسن خلقه، فلذلك أفعالهم اللي لو غير الرسول عليه الصلاة والسلام وش يسوي بهم؟ وش يعمل بهم؟ هل يعملوا معهم تلك الأعمال؟ وحرصوا على قتل غاية الحرص، واجتمعوا عند بابه لأجل في يتوب الليل ويقتلونه، ولكن الله حماه حتى خرج من فراشه عليه الصلاة والسلام وهم جالسون عند الباب كل واحد من عصيبه ينتظرونه، ويأخذ التراب ويضرب فوق رؤوسهم يتركهم عليه الصلاة والسلام. لو خرجوا ايش يعملون به؟ يقطعونه إرابة إرابة، هم جلسوا إيه كل واحد معه سيف رأته ويقتلون جميع. ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الخلق العظيم، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق الذي وصفه بقوله وإن كان على خلق عظيم، فكانت عاقبته النصر، فنصر الله عليه وقال اذهبوا فأنتم من آمن منكم. ولذلك من شدة أعداء أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، ثم أعطاه النبي شيئا أيضا مما يفتخر به على الناس، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من أغلق عليه داره فهو آمن. وهذا في فتح مكة عليه الصلاة والسلام. هذه القضية يعني آية وعبرة من العبر، وأنه ينبغي لكل داعية أن يتذكر فعل الرسول، ماذا كان يفعل الرسول. ولا ينبغي أن الإنسان مثلا يقول مثلا ما دمت أنا عارف أني على الحق لا أعمل كل شيء، لا، أنت في سبيل دعوة وأنت تحاول أن تصلح الناس، فأعمل بالرفق وأعمل بالأشياء الذي أنت تستطيع من دعوة الناس. الرسول الله قادر أنه ينصره بلحظة، ولكنه جرى عليه ما جرى 10 سنين ويحاولهم ولا استطاع، وبكل سهولة يصبر على أذاهم تقصد بالرسول عليه الصلاة والسلام وأعمالك عمله، لأن فعل الرسول هذا الله قادر أن يصره بلحظة، ولكنه أراد أن يكون قدوة لمن بعده إلى يوم القيامة. فكل إنسان من الله عليه بالعلم ومن الله عليه بالدعوة إلى الله ناظر قصة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الرسول عليه الصلاة، كيف كان يدعو الناس وكيف كان يعاملهم ويعامل هذه المعاملة حتى يحصله النصر ويحصله النصر المبين. لكن بعض الإخوان جزاهم الله خير يكون عنده غيرة شديدة ويكون محبة للنصر، ثم ربما يقحم نفسه في أمور وتكون النتيجة إما قتله أو قتله واتبعه دماغه ثم تنقرض الدعوة وتنتهي. فالنبي لا شيئا فشيء، والله قادر على نصرته واللي أرسله بعده، لكن أرسله مشاه على قريبه حتى تكون لمن بعده إلى يوم القيامة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كلكم تعرفون ماذا حصل في بعض البلدان لما قام بعض الإخوان جزاهم الله خير المتحدة، ولكنهم قبل أوان الوقت وقبل حصول القوة بين يديهم وقبل وعملوا ما عملوا حتى صار نقص على المسلمين كلهم وحصل نقص عليهم، هم كثير من قتلوا وانفردت سالفتهم لهم قليل من أجلها بسبب هذا. فإذا عملوا بالحكمة عملوا بما عملوا الرسول عليه الصلاة والسلام صار النجاح حليفهم، واستعانوا بالله واستعانوا فدرعوا بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على أمور قل من يصبر عليها كله في سبيل الدعوة. فينبغي للمؤمن أن يحمل شدة الغيرة ولا يحمل مثلا معرفة أنه على الحق أن يقدم على أمور تكون نقصا عليه وعلى من معه. يفعل مثل ما فعل الرسول، الرسول عنده من اليقين ما لا عنده وعنده من الله ما لا عنده، وجبريل ينزل عليه في المساء والصباح ويعلمه، ومع ذلك فعل ما فعل وتدرج في الأمور حتى حصل له الانتصار المبين. فعليك أن تحكم بفعل الرسول وكيف فعل عليه الصلاة والسلام، وانظر فعله عليه الصلاة والسلام وأحمد كعمله حتى يتم لك النصر. وما توفيقي إلا بالله. وهذه سنته في نور العظام شرعا وقدما أن يوضع لها بين يديها بمقدمات وضوجات تؤذن بها وتدل عليها، ومنها أن هذه الهجرة كانت من أعظم الفتور، فإن الناس أمن بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار، فنادوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهلة آمنين، وظهر من كان مختبيا. لأنه قبل هذا الصلح المسلم ما يقدر يرفع رأسه ولا يقدر يتكلم مشركين، لكن لما صار هدنة ما حد يتعرى بعد ومختلط بعضهم بعض ولا يتعرى، صار المسلم يرفع رأسه ويتكلم ويبين الحق ويبين محاسن الإسلام ولا يقدرون يقول لهم شيء، يعني في صلح، لأن لو قتلوا واحد نقضوا فيهم وقتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الصلح مجيدهم. فحصل بذلك الشيء الفائدة العظيمة الكبيرة للمسلمين حتى تعرف كثير من المشركين على الدين ودخلوا فيه وعرفوا أنه هو الحق الراغم عند قريش بذلك. وظهر من كان مختبيا بالإسلام فدخل فيه مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، فكانت تلك الشروط من أكبر الجند التي أقامها المشتركون لحزبهم، فظنوا من حيث طلبوا العز. نعم، هم وضعوا هذه الشروط اللي فيها مضايقة على المسلمين وظنوا أن هذا فيه عزهم، ولكن حدثت عليهم صار فيه ذلهم وفيه خذلانهم وفيه نصرة الإسلام وفيه اللي دخلوا في دين الله أفواجا بسبب هذه الشروط. نعم، وعز المسلمون من حيث كسروا لله. نعم، وعز المسلمون وارتفعت كلمتهم ومعنيتهم مع انهم ضايقهم هذا الصلح، لكن صار العقل لهم لا يعلمون، لان الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. نعم، فانقلب العز بالباطل ذلا بحق، ومنها ما سببه الله. نعم، انقلب الذل اللي راى بعض الصحابه ان هذا ذل انقلب عزه، وكل ما استفقنا طاعه الله سبحانه وتعالى فهو العز، سواء ظهر لنا يعني اتضح لنا فائدته وحكمته أو ما اتضحت لنا، لأن يعني الله سبحانه وتعالى حكيم ولا وعقول البشر ما تدرك هذا الشيء. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من من زيادة الإيمان والإذعان على ما أكرهوا، فما حصل لهم في ذلك من الرضا بالقضاء وانقضاء وعد الله وشهود منته بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.